بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب وَإِنَّ وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له شاء Yeah.

ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما وأخذناهم بالعذاب لعلهم وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلن كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد لجعلنا منكم ملائكة

What? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام.